الصلاة ويقدمون الصلاة على غيرها لأنها أكد الأركان بعد الشهادتين، ويقدمون الطهارة عليها لأنها شرطها، وللطهارة أحكام عديدة وتفاصيل وأبواب، فلذلك يجعلونها مستقلة عن باب شروط الصلاة، فإذا جاء ذكر شروط الصلاة يشيرون إلى الطهارة إشارة. وهنا قال كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم أي ادع لهم. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ضابطها ما ورد في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بأن ذكر حكمها وعلى من تجب قبل أن يتكلم على الأذان والإقامة وقبل أن يتكلم على شروط الصلاة، فقال تجب الصلاة على كل مسلم. فالصلاة واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام وهي عموده، كما ثبت في ذلك الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فقال تجب على كل مسلم، فتجب على المسلم، ومفهوم ذلك أنها لا تجب على الكافر، والمراد هنا ما يتعلق بوجوب الأداء، بوجوب الأداء، فالكافر غير مخاطب بها، وإلا فإنه من حيث أصل التكليف هو مكلف، كما قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال مكلف على مسلم، على كل مسلم مكلف. القيد الثاني أو الشرط الثاني الذي يشترط فيه وجود من تجب عليه الصلاة أن يكون مكلفا، وخرج بذلك غير المكلف. وإذا قالوا المكلف فإنهم يقصدون به البالغ العاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تجب عليهم الصلاة كما أشار بعد ذلك، ودليل ذلك العمومات، ومنها أحاديث رفع القلم عن ثلاثة، قال إلا حائضا ونفسا. الحائض والنفسا لا تجب عليهما الصلاة ولا يقضيان الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فهذا إشارة إلى أنه لا تجب عليها ولا تقضيها إذا طهرت، وهذا استثناء من قوله مسلم مكلف. قال ولا تصح من مجنون، المجنون لا تصح منه الصلاة، لأن الصلاة لا بد لها من نية، والمجنون ليس من أهل النية فلا تصح منه. فلو أفاق بعد ذلك لم يطالب بأن يأتي بما مر عليه من صلوات حال الجنون. قال ولا صغير غير مميز، ولا صغير غير مميز، الصغير غير المميز كذلك لا تجب عليه الصلاة، لأنه كما قيل في المجنون ليس من أهل النية، ومثلهم يلحق بهم المخرف الذي بلغ به كبر السن حتى بدأ يفقد عقله ويذهب فكره، فهذا لا تجب عليه الصلاة. ولا يعني لا يلزم من كان عنده بأن يأمره بها لأنه يلحق بفاقد العقل في هذه الحالة. هنا قال ولا صغير غير مميز. طيب مفهوم ذلك أن المميز تصح منه الصلاة لأنه يصح منه النية فتصح منه الصلاة ويثاب عليها ويأمره بها وليه ويؤمر بشروطها التي يؤمر بها الكبير ما عدا السترة فأمره في السوق في السترة أيسر من أمر الكبير، لكن ما عدا ذلك مأمور بها: القبلة، الطهارة، اجتناب النجاسات ونحو ذلك من الأحكام يطالب بها الصغير كما يطالب بها الكبير إعظاما لحق الصلاة. قال: وعلى وليه أمره بها لسبع. هنا الخطاب موجه للولي لأن الولي هو المكلف، فإذا بلغ سبعا وأتم السبع، إذا بلغها وأتمها، ولذلك قال: وعلى وليه أمره بها لسبع، يعني إذا أتم السبع فإن الولي يأمره بذلك. وضربه على تركها لعشر، إذا بلغ العشر وأتم العشر فإنه يأمره بذلك. وهنا يقال الأمر موجه للولي، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الأمر للذكور وللإناث من هؤلاء. ثم أيضا يقال كما قلنا قبل قليل أنهم يطالبون بالشروط التي يطالب بها الكبير، إلا السترة فأمرهم أيسر. طيب لو لم يأمرهم الولي لا يأثم الصبي، وإنما الذي يأثم الولي إذا لم يأمرهم بذلك، وهذا ما نص عليه العلماء لأن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وهم لا يأثمون لأنهم ليسوا من أهل التكليف، لكنهم يثابون. في هذا أيضا تربية وتنشئة لهم على هذه الشعيرة والفريضة التي هي الصلاة قبل أن يبلغوا بسنوات، وهذا متى ما حافظوا عليه كان له أثر عظيم على تعودهم ونشأتهم على حب الصلاة والمحافظة عليها بعد ذلك. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الصلاة لها وقت، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها، فالله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لها وقت وقته الله عز وجل وحدده في ونقله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، كما أنه لا يجوز له أيضا أن يقدمها على وقتها. لكن هذا الأصل أي تحريم التأخير، وقال هنا إلى وقت الضرورة، لأنه سيأتي أن بعض الصلوات فيها وقت اختيار ووقت ضرورة، فأيضا هنا يقول لا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة كما سيأتي إن شاء الله في المواقيت. فالإنسان مثلا في صلاة العصر لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب، وقبل غروب الشمس، لأنه وإن كان قد صلى في الوقت الاضطراري لكنه لا يجوز له أن يؤخرها. أما تأخيرها عن وقتها بالكلية فهذا ظاهر، فالأدلة دلت على وجوب أدائها في الوقت. وأما تأخيرها عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة، فقال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، قالوا: فهذا الذكر من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة يدل على التأثيم لمن فعل ذلك، مع أنه صلى في وقت الاختيار لكنه نهي عن، لكنه ذم صنيعه لأنه أخرها عن وقت الاختيار. قال: إلا. الآن استثنى من يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فقال: إلا ممن له الجمع بنيته. هذا أولا، من له الجمع، إنسان يجوز له الجمع، اتصف بصفة يجوز له معها الجمع كالمريض والمسافر يجوز معه الجمع فيجوز، لكن قال بنيته، لابد أن ينوي، لأنه إذا أخر بلا نية أثم، فإنه حينها أخر الصلاة عن وقتها ولم ينوي الجمع. ولذلك قال إلا ممن له الجمع بنيته، صاحب الزاد قال إلا اللي ناوي الجمع، والمعنى واحد، من نوى الجمع. الثاني قال طبعا، وهنا الكلام هنا سيؤخره، إذا سيؤخره إلى وقت الثانية. الثاني ممن يجوز له التأخير قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. مشتغل بشرط لها، إنسان اشتغل بشرط الصلاة، جاءت الصلاة ودخل الوقت وبدأ يشتغل بشرطها، مثلا يخيط ثوبه الذي فيه شق ليستر عورته، يحاول أن يخرج الماء من البئر ليتوضأ به، هو مشتغل بشرط، وقيده بأن قال يحصله قريبا، ففهم من ذلك أنه لن يحصل، لو كان لن يحصله إلا بعد مدة، فهنا يتقي الله ما استطاع ويصلي على حسب حاله. إذن الصورة الثانية فيها قيدان، أن يكون مشتغلا بشرطها، فخرج ما إذا كان مشتغلا بغير شرط الصلاة، كما لو كان منشغلا بغير ذلك. القيد الثاني أن يكون سيحصل هذا الشرط قريبا، فإذا وجد هذا وهذا جاز له حينها أن يؤخر الصلاة. ماذا ذلك؟ ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ختم هذا الفصل بأن قال وجاحدها كافر، جاحد الصلاة إذا تركها جحدا لوجوبها فإنه كافر، لأن جحد شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في القرآن هذا كفر وخروج عن الدين. ولذلك حكم العلماء على من جحد وجوب الصلاة بأنه كافر بالإجماع، قالوا ولو فعلها ولو أداها، لأن كفره ليس لأجل فعل أو ترك الصلاة، وإنما لأجل جحد ما وجب. طيب هنا أشار إلى الجحد، طيب ماذا عن الترك تهاونا وكسلا؟ لم يشر إليه المصنف رحمه الله تعالى، لكن المشهور من المذهب أنه إذا تركها تهاونا وكسلا، إذا توافر، فإنه على المشهور من المذهب يكفر في بقيدين. القيد الأول أن يدعوه إمام أو نائبه، يدعوه إمام أو نائبه ويمتنع. القيد الثاني أن يمتنع حتى يتضايق وقت الثانية، يتضايق وقت الثانية عنها. مثلا أمر بصلاة الظهر، طيب أخر امتنع، جاء وقت العصر وامتنع حتى ضاق وقت الثانية عن الظهر والعصر، فهنا على المشهور من المذهب يقولون أنه يكفر للأحاديث، ومنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. طبعا هذا خلاف المشهور، خلاف الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد أنه لا يكفر في هذه الحالة. وبعض العلماء يقول أنه إذا تركها بالكلية يخرج من الدين، لا إذا ترك وقتا دون وقت، فإذا كان يصلي ويخلي فلا يحكم بكفره. وعلى كل حال المصنف ما أشار إلى هذه المسألة، لكن من باب تتميم المقصود ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، فقال فصل، وتكلم في هذا الفصل على ما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة، حكمهما والصفات المطلوبة فيهما وما يتعلق بهذا من أحكام. فقال الأذان والإقامة فرضا كفاية، الأذان والإقامة وهما عبادتان، أما الأذان فهي الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لصلاة الفجر، وأما في الإقامة فهو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. جزاك الله خير. فهو الإعلام بالقيام للصلاة. الأذان والإقامة فرضا كفاية، وهذا ظاهر أنه إذا وجد من يقوم بهما ممن يكفي صارت في حقي خلاص، صارت في حق البقية مستحبة. فلو أنه لم يوجد في البلد من يؤذن أثم الجميع، على أن من العلماء من قال بأن مثل هذا لا بد أن يوجد فيه من يحقق الإسماع في جميع البلد، فلا يكفي في البلد الكبير مثلا أن لا يوجد فيه إلا مؤذن واحد، إنما المراد أن يوجد من يكفي ممن يسمع الأذان. وعلى كل حال هو في الأصل فرض كفاية. طيب على من؟ قال على الرجال، على الرجال. فخرجت النساء فلا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن لهن ذلك، بل قالوا يكره للنساء أن يؤذن للصلاة، حتى ولو صلينا جماعة فإنهن لا يصلين بأذان ولا بإقامة، لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت، والإقامة الإعلام بالقيام لها، وهن إنما يصلين بمن حضرهن من النساء. وقد قال إسحاق بن راهوية: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر. إذن على الرجال، ويفهم من قوله على الرجال أنه لا بد أن يكون أكثر من واحد، فدل على أنه لو كان واحدا لم يجب عليه ذلك، إنما يجب فيما إذا كانوا جماعة اثنان فأكثر. قال الأحرار، فاشترط أن يكون من يجب في حقهم الأذان أحرارا، أحرارا. فالرقيق لا يلزمه ولا تلزمه فروض الكفايات في الجملة، هذا المشهور من المذهب. قال المقيمين، فخرج المسافر، لأن الأذان إعلام بمن هم في البلد بدخول الوقت، فالمسافر لا يلزمه ذلك. إذن الأذان يشترط في حق المقيمين في الأمصار والمدن وفي القرى دون المسافرين، فلو أذن المسافر جاز ذلك واستحب له، لكنه لم يجب عليه. قالوا يستحب في حقه ولا يجب، وكذلك أيضا الذي لوحده قالوا يستحب في حقه ولا يجب. وقد ورد في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. يقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي يؤذن بالصلاة ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، وهو لوحده، فهو مستحب ولا يجب. قال للخمس المؤداة، الأذان يكون للصلوات الخمس المؤداة، وفهم منه أنه لا يكون لغيرها، فلا يكون لغير الخمس، كصلاة الجنازة وصلاة الضحى وغيرها، ولا يكون لغير المؤداة وهي المقضية. المقضية لا يجب، لا يجب أن يكون، لا يجب الأذان على المقضية كما سيشير بعد ذلك. نعم، قال للخمس المؤداة. والجمعة، الجمعة داخلة في الخمس، فيجب فيها الأذان كما يجب للصلوات الخمس. قال ولا يصح إلا مرتبا. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط المطلوبة في الأذان، ابتدأها بأن قال لا يصح إلا مرتبا. جمل الأذان لا بد أن تكون مرتبة، فلو قدم واحدة على الأخرى لم يصح أذانه، لم يصح أذانه، فلا بد أن يرتب. فلو قدم الشهادتين على التكبيرات لم يصح أذانه، إذ هي عبادة واحدة مركبة من أجزاء، ولذلك لا بد أن تكون مرتبة. كذلك أيضا قالوا لا بد أن يقوم بها واحد، فلو أنه أدى أول الأذان واحد ثم أتمه آخر لم يصح ذلك، بل لو عرض للمؤذن عارض ثم جاء آخر فيبدأ من جديد، فلا بد أن يتولاه واحد. قال متواليا، هذا القيد الثاني أو الثالث، إذا قلنا أنه لا بد أن يتولاه واحد قيد، يكون القيد الثالث متواليا، والتوالي هنا يرجع فيه إلى العرف، فلا يؤخر جمل الأذان تأخيرا طويلا. يعني لو جاء إنسان وكبر تكبيرات الأربع ثم ذهب إلى بيته ثم رجع وأراد أن يكمل الأذان، فهل يصح ذلك؟ أنت تؤذن أحيانا، يصلح ولا ما يصلح؟ يعني أذن أربع تكبيرات ثم ذهب إلى البيت، يقولون لابد أن يكون متواليا، لابد أن يكون متواليا، والتوالي كما قلنا يرجع فيه إلى العرف. طيب، إذن لو فصل الأذان بفاصل وكان الفاصل طويل فيبطل الأذان ولا بد أن يبدأ به من جديد. طيب لو كان الفاصل يسيرا فلا بأس. طيب لو كان الفاصل يسيرا بكلام، فإن كان بكلام غير محرم فيصح، كما لو أنه كبر التكبيرات ثم التفت إلى شخص وأمره بأمر، وإن كان الفاصل بكلام محرم فقالوا يبطل الأذان ولا بد أن يستأنفه من أوله. قال منويا، يعني لا بد أن ينويه، فلا بد أن ينوي أنه ينوي الأذان من أول جمل الأذان، فخرج ما إذا لو كبر تكبيرات ثم لما كبر عدة تكبيرات أربع تكبيرات نوى أن يؤذن ثم أتم أشهد أن لا إله إلا الله، نقول هنا لم ينوي، والأذان عبادة لا بد لها من نية، وإنما الأعمال بالنيات. قال من ذكر، من ذكر، فخرج ما إذا أذنت أنثى فلا يعتد بأذانها، والمؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا، فلا يعتد بأذان المرأة لأنه لا يشرع في حقها كما قلنا قبل قليل. قال مميز، فلا بد أن يكون المؤذن، لا بد أن يكون المؤذن مميزا. طيب غير المميز لا يعتبر لأنه ليس من أهل العبادة، إذن لا بد أن يكون مميزا، لا بد أن يكون مميزا، فلا يصح أذان غير المميز، بل لا بد أن يكون مميزا، لا بد أن يكون مميزا. طيب قال وعدل، أيضا يشترط أن يكون عدلا، فخرج ما لو كان فاسقا، فالفاسق على المذهب لا يقبل أذانه ولا تصح إمامته، والفسق عندهم ما إذا اتصف أو ما إذا تلبس بشيء من المعاصي الظاهرة، لأنهم يقولون ضد الفسق، ضد الفسق العدالة، والعدالة ما هي؟ دين ومروءة، فلا بد أن يكون عادلا. قال ولو ظاهرا، يعني يكفي العدالة الظاهرة، فلو أنه ظهر من حاله أنه عدل فنحن نتعامل معه بالظاهر، فلو أنه اكتشف بعد ذلك أنه ليس بعدل فالصلاة السابقة صحيحة، لأننا هنا نتعامل مع ظاهره. قال طبعا واشتراط العدالة هو المشهور من المذهب، اشتراط العدالة في الأذان هو المشهور من المذهب، فعلى هذا القول لو أذن غير عدل وإذا قلنا أنها المعاصي الظاهرة، لو أذن حليق، لو أذن مدخن، لو أذن شارب، لو أذن واقع في شيء من المعاصي الظاهرة، فلا يصح أذانه على المشهور من المذهب. وبعض العلماء أجاز ذلك، لكن قالوا لا ينبغي أن يكون مؤذنا راتبا، المشهور من المذهب لا يصح أذانه، وهذا الذي ذكره المصنف. قال وبعد الوقت، يعني اشترط أن يكون الأذان بعد الوقت، وينبني على ذلك أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا علم بدخول الوقت، فإذا كان شاكا أن الوقت قد دخل فليس له أن يؤذن حتى يتيقن دخول الوقت، حتى يتيقن دخول الوقت، لأنه بأذانه يعلم الناس بدخول الوقت، وينبني على أذانه إفطار صائم ونحو ذلك من الأحكام، فليس له أن يؤذن إلا إذا علم دخول الوقت. استثنى من ذلك شيء؟ نعم. قال لغير فجر، الفجر يجوزون فيها أن يؤذن قبل الوقت، سيأتي أنهم يقول لنصف الليل، فيجوز أن يؤذن قبل الوقت، قبل الوقت، ما عدا الفجر ليس له أن يؤذن إلا بدخول الوقت. ما دليل استثناء الفجر؟ قالوا ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالوا فيفهم من هذا أن كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن بليل يدل على أن هذا الأذان أذان شرعي صحيح. طيب، وهم هنا يعلقونه بنصف الليل، ويقولون أنه إذا انتصف الليل دخلت في المنتصف الثاني مضى أكثر الليل، مضى أكثر الليل، وعلى هذا يعلقون أحكام عديدة، كمثل في الحج المبيت بمزدلفة وبدء وقت الرمي ونحو ذلك في يوم النحر بانتصاف الليل. قال وسنة، الآن بدأ يذكر الأمور المستحبة في الأذان والمؤذن، فقال وسنة كونه صيتا، يكون صوته قوي صيت، لأن الأذان إعلام، وكلما كان المؤذن أقوى صوتا كلما كان أثره في إبلاغ الناس وإعلامهم آكد وأعظم. قال أي نعم صيتا أمينا، يعني يكون أمين على أوقات الناس وعلى عورات الناس، عورات الناس لأنه كان في السابق يصعد فوق المنارة فيطلع على بيوتات الناس، وأيضا يكون أمينا على الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فيقول ينبغي أن يكون أمينا. وبعض العلماء قال الأمانة واجبة وليست مستحبة فقط. قال عالما بالوقت، لا بد أن يكون عالما بالوقت، إما بنفسه أو بنائبه، إما بنفسه يعرف أوقات الصلاة بنظره في العلامات وفي السماء وفي الليل والنهار، أو باستعانته بالوسائل كالساعات ونحوها، أو بغير ذلك بأن يكون عنده من يعلمه، كما لو كان أعمى وعنده من يخبره. كان النبي عليه الصلاة نعم كان ابن أم مكتوم، يقول وكان ابن أم مكتوم أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن لابد أن يكون عالما بالوقت لأنه سيعلم الناس بدخول الوقت. قال طيب قبل ذلك، المذهب الأذان عندهم أذان بلال، وهو 15 جملة، التكبيرات أربع، الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله اثنتان، شهادة أن محمد رسول الله اثنتان، الحي علتين أربع، ثم تكبيرات اثنتين، ثم التهليل 15 جملة، والإقامة عندهم 11 جملة، وهذا هو المشهور من المذهب. وإنما اختاروا أذان بلال لأنه هو الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما قيل للإمام أحمد أليس أبو محذورة رضي الله عنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا كان بعد، قال أليس رجع بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقر بلال فأبقاه إذن على هذا، وهو غالب ما كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ذكر بعض أو ذكر مسألة متعلقة بالأذان، فقال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. من جمع، هذه المسألة الأولى، من جمع صلوات أذن للأولى وأقام لكل فائتة وأقام لكل صلاة. إنسان صلى الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم أو جمع تأخير، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في الحج. دلل ذلك حديث جابر الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. قال أو قضى فوائت، كذلك إذا قضى فوائت كان عليه صلوات فائتة، فإنه أيضا يقيم لكل صلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. متى؟ لا، قضى فوائت متى؟ في الخندق. نعم، في الخندق لما فاتته الصلوات، وفي بعض الأحاديث أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، فكان يقيم لكل صلاة. قال وسنة، الآن سيتكلم عن متابعة المؤذن، فقال وسنة، دل على أنها سنة وليست بواجبة، لمؤذن وسامعه. وهذا يفيد أن المتابعة للمؤذن، المؤذن يتابع ألفاظ نفسه على المذهب، ومن سمعه أيضا يتابع هذه الألفاظ. وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله. المتابعة، متابعة المؤذن أن يقول مثل قوله، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قد ورد في ذلك أحاديث عديدة فيها فضيلة ذلك، ومنها حديث عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث قال ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وأحاديث أخرى في فضيلة هذا العمل أيضا. قال متابعة قوله، إذن المتابعة للأقوال دون الأفعال. فالإنسان إذا أراد أن يردد، المؤذن يسن له مثلا أن يضع أصبعيه، هل المتابع يفعل ذلك؟ للأقوال فقط. طيب سرا، هل المؤذن يجهر؟ الأصل أن هل المتابع يجهر؟ الأصل أن المتابع يسر بذلك، فهو ذكر متعلق به لا يعلم به أحدا، فالأصل أنه يسر بذلك ولا يجهر، وإلا لكان الناس كلهم يؤذنون إذا قلنا أنه يتابع كما يفعل المؤذن. إنه قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، في الأقوال دون هيئة ذلك. قال إلا في الحيعلة، فالحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقول مثله، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لأن الألفاظ قبلها أذكار، فيثاب الإنسان إذا كبر وإذا هلل، وأما الحيعلة فهي نداء، فناسب أن يستعين بالله عز وجل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي ولا قوة على أمر الصلاة وغيرها إلا بالله عز وجل. قال وفي التثويب، يعني إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وفي التثويب صدقت وبررت. وهذه على المشهور من المذهب، يقولون إذا قال المؤذن لا حول، الصلاة خير من النوم، تقول ذلك. وفي المسألة قول آخر، وهو أن يقول ماذا؟ نعم، يقول مثله: الصلاة خير من النوم، أخذا من عموم، فقولوا مثل ما يقول، وليس في ذلك في قوله صدقت وبررت حديث صحيح. طيب، قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء. إذا فرغ المؤذن من الأذان وتابعه المستمع، فإنه بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل وسلم على محمد. ثم أيضا، وهي الثالثة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد فراغي، الثالثة قال: وقول ما ورد، يعني أن يقول بعد الأذان ما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلحديث: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. وأما قول ما ورد فلقوله صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله علي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: والدعاء. وهذا الرابع، أن يدعو بعد الأذان، فقد ورد في الحديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. وقال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا في الأجر. فقال: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. هذه السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وأيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول ما ورد بعد ذلك، والدعاء، وزاد بعضهم صلاة ركعتين لما ورد في الحديث أيضا عند مسلم أنه يصلي ركعتين بعد الأذان. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه 25 سنة، في كل صلاة 5 لا يحافظ عليها إلا الموفقون. ويقول العلماء أيضا أن الإنسان الأصل أنه يشرع في متابعة المؤذن من حين يسمع الأذان، فيبدأ معه من أوله، فإن فاته شيء من الجمل فإنه يقضيه ويأتي بها بعد ذلك، فلا يبدأ من حيث سمع، وإنما يبدأ من أول الأذان. إذا انتبهت مثلا وإذا المؤذن وصل إلى حي على الصلاة، فأنت تبدأ من أول الأذان حتى تصل إلى ما تسمعه. وفي متابعة المؤذن مسائل أكثر من ذلك ليس هذا مجالها. قال: وحرم خروج من مسجد بعده، يعني أنه إذا سمع، إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا يجوز أن تخرج، لحديث أن المؤذن أذن فقام رجل في المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره، ثم قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. استثني من ذلك، قال بلا عذر، ففهم منه أنه لو خرج بعذر فلا بأس، إذا خرج لعذر فلا بأس. كذلك أيضا قال: أو نية رجوع، ذهب مثلا ليرجع، ذهب ليتوضأ، ذهب ليوقظ ولده، ذهب لأمر من الأمور، يأتي بشيء لأي أمر من الأعذار التي يعني احتاجت معه، أو ذهب ونوى أن يعود قبل الصلاة. قبل الصلاة. طبعا هنا بعضهم زاد: ما إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر وعلم أنه سيدرك. Mm-hmm.